الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه بعد. هذه الرسالة في الأربعين في الأحكام للحافظ أبي محمد عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري رحمه الله، جمع فيها 40 حديثا في الأحكام الفقهية، وقد رتب رحمه الله هذه الأحاديث على ما رتب عليه الفقهاء كتب الفقه، بدأ في الطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج ثم النكاح وهكذا ثم الحدود إلى آخر هذه الرسالة. وهي رسالة قيمة، إلا أنها لم تشتهر كثيرا، فهي من رسائل القيمة. وانتقى رحمة الله عليه الأحاديث التي فيها على ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم أو ما انفرد به أحدهما. ومعنى اتفق عليه الشيخان أي هو الحديث الذي اجتمع فيه ثلاث شروط. إذا قيل متفق عليه أي أنه الحديث الذي اجتمع فيه ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون الحديث مخرج في الصحيحين، يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم. الشرط الثاني أن يكون الصحابي واحد، يعني عند البخاري أنس وعند المسلم أنس، الصحابي واحد. الشرط الثالث أن يكون اللفظ واحد أو مقارب، يكون اللفظ واحد أو مقارب. أحياناً قد يجد القارئ مثلا في بلوغ المرام على سبيل المثال يقول ابن حجر متفق عليه واللفظ للبخاري، أو متفق عليه واللفظ لمسلم، يعني أن لفظ مسلم يقارب لفظ البخاري. فهذا معنى متفق عليه. أما إذا قالوا يعني رواه الشيخان، رواه الشيخان، فرق بين رواه الشيخان وبين متفق عليه. متفق عليه هو الذي اجتمع فيه هذه الشروط الثلاثة. أما إذا قيل رواه الشيخان لا يشترط أن يكون اللفظ واحد، قد يكون المعنى واحد، فلا يشترط أن يكون اللفظ واحد. فالشاهد أنه رحمة الله عليه انتقى ما اتفق عليه الشيخان أو انفرد به البخاري أو انفرد به مسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ زكي الدين أبي محمد عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري رحمه الله في الأربعون في الأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ زكي الدين المنذري رحمه الله تعالى: الحمد لله الموفق لسلوك سبيل رشده المنعم بشمول رحمته وسعة رفده، أحمده حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من اعتصم به في صدره وورده، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الوفي بعهده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين من بعده، وصلاةً دائمةً باقيةً ما توجه قاصدٌ لقصده. وبعد، فقد سألتني أن أجمع لك 40 حديثًا تحفظها من أحاديث الأحكام وملازمة درسها على مر الأيام، وأن تكون بغير إسناد ليسهل عليك هذا المراد، وقد استخرت الله تعالى وأجبتك إلى مرغوبك وبادرت إلى مطلوبك، وخرجتها مما خرجه البخاري ومسلم رحمهم الله في صحيحهما، وانفرد به أحدهما راغباً إلى الله تعالى أن ينفعني بها وإياك وسائر المسلمين أجمعين، إنه أرحم الراحمين. نعم، بيّن رحمه الله في خطبته أن سبب تصنيف الرسالة هو سؤال أتاه من أحد السائلين يطلب فيه 40 حديثا في الأحكام، فصنف له هذه الرسالة بعدما استخار الله سبحانه وتعالى أجابه لدعوته. فالعبد إذا أراد أمرا من الأمور فإنه يستخير الله سبحانه وتعالى قبل المضيف ما أراد. ثم بيّن أنه خرجها من كتاب البخاري ومسلم، خرجها يعني أخرج أسانيدها، وفرق بين رواه وأخرجه. إذا قيل أخرجه البخاري يعني رواه بإسناده، لأن المخرج عندهم يعني السند. أما إذا قيل رواه يحتمل رواه بسند يحتمل رواه بغير سند، فتقول مثلا رواه البخاري معلقا يعني ما ذكر فيه السند، وما تقول أخرجه البخاري معلقا، لأن المخرج هو الإسناد. فخرجها الإمام رحمه الله من الصحيحين مجردة الأسانيد حتى يسهل حفظها، ولا كان الأئمة قديما يجتهدون في حفظ الأسانيد. قال علي بن المديني رحمه الله: معرفة الرجال نصف العلم، رواه الخطيب في الجامع، معرفة الرجال نصف العلم. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. فكانوا يحرصون على معرفة الرجال، لأن تعلم علم الرجال متعلق في صحة الحديث من ضعفه. لكن لما الآن دونت هذه الكتب، البخاري دون ومسلم وكتب السنة وغيرها، أصبح الأمة يختصرون هذه الكتب بحذف أسانيدها حتى يتيسر الحفظ لمن أراد حفظها، لأن الناس تغيروا في الحفظ. قديما كانوا يحفظون الأسانيد والمتون، أما الآن أصبح يصعب على كثير من الناس حفظ الأسانيد. نعم. قال رحمه الله: الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. أخرجه مسلم. نعم، قال أخرجه مسلم، لكن هذا اللفظ الذي ذكره ليس هو لفظ مسلم. اللفظ الذي ذكر المصنف ليس هو ذكر لفظ الإمام مسلم، بل هذا لفظ ابن ماجه وغيره. لفظ مسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور، بدون لفظ الجلالة، لا تقبل صلاة بغير طهور. وكذا عند الترمذي: لا تقبل صلاة، هو أول حديث في جامع الترمذي. أما هذا اللفظ هو لفظ الإمام ابن ماجه رحمه الله. لا يقبل هنا النفي نفي صحة، لأن النفي له ثلاث حالات: الحالة الأولى نفي وجود، كقول لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، يعني ما عداه كله باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، فهذا نفي وجود، يعني لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله. الثاني نفي صحة، أي لا يصح هذا العمل أبدا، لا صلاة بغير طهور، أي لا تصح هذه الصلاة. والثالث نفي كمال، نفي كمال، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني إيش؟ لا يؤمن الإيمان الكامل، ليس معناه نفي الإيمان أن مراد نفي الكمال. فهنا النفي نفي صحة، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، يعني أن من صلى صلاة بغير طهور فإنها باطلة، والطهور إما في الماء وهو الأصل، وإما التيمم لمن فقد الماء أو عجز عن استعماله. لكن يستثنى من الحديث حالة واحدة فقط، يستثنى من هذا الحديث حالة واحدة فقط، وهو من فقد الماء والتراب، ليس عنده ماء يتوضأ به ولا تراب يتيمم به، فهذا يصلي على حاله، يصلي على حاله وصلاته صحيحة. إذا كان لا يستطيع استعمال الماء ولا يستطيع استعمال التراب إما لفقده وإما لعجز عنه، فقد جاء في فتوى هيئة كبار العلماء أن من كان مريضاً ولا يستطيع الوضوء ولا التيمم صلى على حاله، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فهذا الحال الوحيد التي تستثنى من هذا الحديث. فدل هذا الحديث على أن الطهارة شرط من شروط الصلاة، الطهارة شرط من شروط الصلاة، الطهارة من الحدث الأصغر في الوضوء والحدث الأكبر الغسل. فقال لا صلاة بغير طهور، قال ولا صدقة من غلول، يعني ما تصح الصدقة من الغلول، والغلول هو الأخذ من الغنيمة خلسة غنائم الحرب، عندنا الغنيمة وعندنا الفي. الغنيمة ما أخذ من الكفار حال الحرب يسمى غنيمة، والفي ما أخذ من الكفار بغير حرب، يعني تركوا أموالهم وذهبوا، هذا يسمى في له مصرف، والغنيمة للمجاهدين. فمن أخذ شيئا من هذه الغنائم خلسة قبل أن توزع يسمى غلول، يسمى غلول. وجاء في بعض الحديث أن رجلا غل شملة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرق، أن تحرق هذه الشملة. ومن كان عنده يعني مال محرم فإنه ما يقبل في الصدقة، فقد جاء في صحيح مسلم حيث أبي هريرة عنه الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فالمال الحرام ليس من المال الطيب. لكن ذكر ابن قدامة وغيره من أئمة الإسلام أنه يتخلص منه لا على وجه الصدقة، إنما على وجه التخلص من هذا المال المحرم. دل هذا الحديث على عدة أمور، أولها اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، ودل أيضا على جواز الصلاة أو جواز صلاة أكثر من صلاة بطهور واحد، جواز صلاة أكثر من صلاة بطهور واحد، يعني إنسان توضأ للظهر وحان وقت العصر ولا زال على طهارته يصلي، وحان المغرب ولا زال على طهارته أيضا يصلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى صلوات بطهور واحد. هنا أيضا بين أنه دام أنه لم يحدث صحت صلاته بهذا الطهور. وأما حديث طهور على طهور كتاب في عليين هذا حديث باطل. أيضا دل هذا الحديث على اشتراط المال الحلال في القربات، اشتراط المال الحلال في القربات، فإن الله سبحانه وتعالى لا يتقرب إليه بالخبائث. نعم. قال رحمه الله: الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، أخرجه مسلم. نعم. قال عن أبي هريرة واسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي على القول الصحيح، قال ابن عبد البر رحمه الله: لا أعلم رجلا اختلف في اسمه في جاهلية ولا في إسلام إلا أبو هريرة. قال: فيه 30 قولا، فيه 30 قول في اسمه، والراجع أنه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي نسبة إلى قبيلة الدوس، وهو راوية الإسلام، وهو أكثر الصحابة رواية عنه وارضاه. قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3. لماذا؟ فإنه لا يدري أين بات يده. هذه العلة، العلة هنا منصوص عليها، لأن العلة إما أن تكون منصوص عليها وإما غير منصوص عليها. المنصوص عليها لا اجتهاد فيها، العلة واضحة أين بات يده، لا تجتهد لماذا يغسل يديه، العلة موجودة. أما إذا كانت غير منصوص عليها هنا يجتهد فيها العلماء، مثلا جاء في الحديث قال عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، ما العلة من هذا؟ اختلف العلماء، والراجع أنها تعبدية، أمرنا بهكذا تعبدية، هذه غير منصوص عليها. أما المنصوص عليها فأنه يتقيد الإنسان بما جاء في النص. قال: فلا يغسل يديه. غسل اليدين له حالتان: الحالة الأولى غسل واجب، غسل واجب، وهو إذا استيقظ من نومة الليل، والحالة الثانية غسل مسنون، وهو إذا لم يكن استيقظ من نومة الليل. فإن من سنن الوضوء غسل اليدين 3، هذا في غير نومة الليل، أما في نومة الليل فإنه واجب. وقلنا أنه خاص في نومة الليل لأمرين اثنين، أن هذا الحديث خاص في نومة الليل لأمرين اثنين. الأمر الأول ما جاء في رواية ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني، قال: إذا استيقظ أحدكم من الليل فليدخل يده في الإناء حتى يغسل 3، فقيد إيش بالليل. الأمر الثاني أن المبيت، قوله لا يدري أين باتت يده، المبيت في لغة العرب خاص في نومة الليل كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم، فدل هذا الحديث على عدة مسائل، أولها وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء 3 مرات، وقلنا هذا خاص في نومة الليل. الأمر الثاني أن العلة هي أين باتت يده منصوص عليها. المسألة الثالثة أن هذا خاص في نوم الليل دون نومة النهار، وإن كان بعض العلم قال أنه عام، لكن صحيح أنه خاص، فإن الأحاديث تفسر بعضها بعضا. نعم. قال رحمه الله: الحديث الثالث عن سلمان رضي الله عنه قال: قيل له: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. أخرجه مسلم. نعم، قال عن سلمان عن الفارسي رضي الله عنه قال: قيل له، قيل أن رجلا من اليهود قال له: علمكم نبيكم عليه الصلاة والسلام كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة، حتى آداب قضاء الحاجة. فقال: أجل، يعني علمنا حتى آداب قضاء الحاجة. لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، هذا النهي الأول، نهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول. قال جمع من أهل العلم أنه عام في البنيان وفي الصحراء، ما تصب القبلة. واستدلوا بحديث أبي أيوب الأنصاري عنه الله المخرج في الصحيحين قال: قدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت تجاه القبلة، قال: فكنا ننحرف ونستغفر الله، فقالوا: هذا في البنيان. وهو راوي الحديث: لا تسغوا القبلة بقاط ولا بؤ، لكن شرقوا وغربوا. والقول الثاني هو قول جماهير أصحاب الحديث كالشافعي وأحمد وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من علماء الحديث، أن النهي خاص في الفضاء، أما البنيان فلا نهي، إذا كان في البيوت والمساجد فلا نهي، لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وأيضا ما جاء في السنن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت مستدبر الكعبة، أو قال مستقبل الكعبة، مستقبل الكعبة يعني يقضي حاجته، والحديث صحيح. وكان عبد الله بن عمر عنه الله يضع حائل، إذا كان في الفضاء يضع حائل بينه وبين القبلة ويقضي حاجته. فقد روى مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر أناخ راحلته وقضى حاجته، يعني جعلها بينه وبين القبلة. ففهم عنه الله لما رقى على بيت حفصة أنه إذا كان في البنيان جاز له ذلك، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. قال: أو أن نستنجي باليمين. نعم، هذا مجمع عليه بإجماع العلماء أن الاستنجاء خاص في اليسار، إلا في حالة واحدة، إذا كانت اليد اليسار مقطوعة أو مشلولة يعني معطلة، فهذا معذور، لأن اليمين يأكل بها ويصافح بها، فهي موضع تكريم، موضع تكريم. قال: أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. الاستنجاء مأخوذ من النجو، قطع النجو يعني قطع الخارج. فإذا أراد الإنسان أن يستنجي أو يستجمع بالحجارة فلا بد أن تكون 3، فإذا لم تنقي يجعلها 5، فإذا لم تنقي يجعلها 7، يعني وترا، يعني يجعلها وترا. أما من قال يكفي حجر واحد له 3 رؤوس كما قاله الشافعية والحنابلة فهذا لا دليل عليه، فإن النصوص 3 أحجار. أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود عنه الله قال: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلافة قال: ائتني ب3 أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث ولم أجده، فوجدت روثة فأخذت الروثة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى إيش؟ وألقى الروثة، فقال: إنها رجس. قال ابن حزم في المحلى قال: ليس فيه دلالة على أنه اكتفى بحجرين، والنصوص يفسر بعضها بعضا، أن سلم نهى أن نستجمل بأقل من 3 أحجار، فهذا ليس فيه دليل. قال بعد ذلك: أو أن نستنجي برجيع. الرجيع هو الروث، الروثة أو عظم، لأنها لا تطهر، لأنها لا تطهر، نجاسات لا تطهر. وقد بين أن سلم العلة من ذلك، وهي أن العظم طعام الجن والرجيع طعام دواب الجن. نعم. قال رحمه الله: الحديث الرابع عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه: وكانت له صحبة فقال: قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما 3، ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فتمضمض واستنشق من كف واحد، ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيده وأدبر بيديه وأدبر، ثم غمس بسبابته وإبهامه في الإناء فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، قال عن عبد الله بن زيد، فيه اثنان من الصحابة عبد الله بن زيد الذي رأى الأذان وليس له حديث إلا الأذان فقط، وعبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري، وهو ليس من المكثرين، لكن قال: وكانت له صحبة، يعني ليس من المكثرين في الرواية. قال: قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام. طلب منه الطلاب أن يبين لهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال: فدعا بإناء، وهو الطست الذي يوضع فيه الماء، فأكفأ منه، يعني أمال وكب الماء على يديه، فغسلهما ثلاثا. قلنا: غسل اليدين له حالتان، إن كان من نومة الليل فهذا واجب، وإن كان في غير نومة الليل فهذا مستحب من سنن الوضوء. هنا غسل يديه ثلاثا، يعني مسنون، ثم أدخل يده في الإناء، يعني غرف من الإناء. وهذا فيه رد على من قال أن الماء إذا وضعت فيه اليد أصبح طاهر ليس طهور، لأن أهل العلم قسموا الماء إلى ثلاث أقسام: طاهر وطهور ونجس، وزاد الشافعية القسم الرابع وهو إيش؟ المشمس. فقالوا بأن الطاهر هو الذي الماء المستعمل في الطهارة، ما يجوز يستعمل، أو خالطه شيء طاهر، وهذا لا دليل عليه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: الماء نوعان، طهور ونجس. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجس شيء، يعني جعله إيش؟ جعله قسمين فقط. وفي رواية: إلا ما قلب على ريحه وطعمه ولونه، وهذه الرواية الزيادة ضعيفة بإجماع العلماء والعمل عليها بالإجماع، فالنصوص بيت أن الماء نوعان فقط: طهور ونجس. قال: ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة، يعني بدون فصل. وهكذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما يفصل بين المضمضة والاستنشاق. في الحديث الصحاح أنه ما كان يفصل، وأما ما جاء في حديث طلحة بن مصرف عن أبي عن جد أنه صلى الله عليه وسلم كان يفصل، هذا حديث ضعيف. لكن ذكر ابن السكن، له كتاب اسمه صحيح ابن السكن، هو من كتب الحديث المفقودة، لكن وجدت يعني بعض رواياته في كتب الشروحات. ذكر ابن حجر في فتح الباري، والشوكاني في الأوطار، والصنعاني في سبل السلام، أن ابن السكن روى في صحيحه عن عثمان وعلي بن أبي طالب رضي عنهم أنهم كانوا يفصلون بين المضمر والاستنشاق، ويقولون: هكذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ففيه حديث، وابن السكن يرى صحته، صححه. لذلك قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي، قال: الخلاف خلاف أفضلية فقط، إن فصل صح وضوءه، وإن وصل صح وضوءه، إنما الخلاف خلاف أفضلية، أيهم أفضل، الوصل أم الفصل؟ قال: خلاف أفضلية فقط. قال: فمضمض، المضمضة إدارة الماء في الفم، والاستنشاق سحب الماء من الأنف بنفس، والاستنثار إخراج الماء من الأنف بنفس، يعني بقوة. قال: فعل ذلك ثلاثا، يعني المضمضة والاستنشاق. ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا من منابة الشعر إلى الذقن طولا، وإذا كان له لحية اللحية داخلة في الوجه من المواجهة، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، يعني جعل يديه هكذا وغسل وجهه. وفي رواية غسل وجهه بكف واحدة كما في الصحيح، فإذا كانت يده كبيرة يغسل الوجه كله، نعم جاز له ذلك. أما كانت يده صغيرة فإنه يضع إيش الماء في كفين، فقد جاء غسل وجهه بكفيه، في رواية غسل وجهه بكف واحدة، وكلاهما في الصحيحين. قال ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجه فغسل يديه إلى المرفقين، إلى هنا بمعنى مع، مرتين مرتين. غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ثلاثا، هذا غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا كان يتوضأ مرتين وأحيانا كان يتوضأ مرة. قال البخاري باب الوضوء ثلاثا، باب الوضوء مرتين، باب الوضوء مرة، هذه الترجمة باب الوضوء ثلاثا، باب الوضوء مرتين، باب الوضوء مرة، هذه الترجمة تجدها عند أكثر المحدثين، أكثر المحدثين ترجموا بهذه الترجمة، الوضوء ثلاثا بعد الوضوء مرة بعد الوضوء مرتين. وفي صفة أنه يغسل الوجه ثلاثا كما في هذا الحديث، والمنظر والاستنشاق ثلاثا، ويديه مرتين فقط، وهذه سنة، ويمسح الرأس مرة ويغسل قدمين ثلاثا، يعني كالوضوء تماما، ليش في اليدين يغسلها مرتين ليس ثلاثا. هذه من السنن التي يعني قل ما يفعلها كثير من الناس. قال ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجه فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر. قال ابن قدامة في المغني يجعل أصابع متقابلة هكذا في مسح الرأس، قال يجعل أصابع متقابلة ثم يبدأ من مقدم الرأس إلى قفاه ثم يرجع. وغسل الرأس مرة واحدة، قال البخاري باب غسل الرأس مرة واحدة. ثم ذكر حديث ومسح برأسه مرة واحدة. وأما ما يروى مسح الرأس مرتين أو ثلاثا فيه أحاديث لكن لا تخلو من ضعف، وإن كان قال بها بعض أهل العلم كالشافعي رحمة الله عليه، قال يجوز مسح الرأس ثلاثا، لكن الحديث الصحاح مسح الرأس مرة واحدة. قال ثم قال نعم ثم غمس بسبابتيه وإبهاميه في الإناء فمسح أذني ظاهرهما وباطنهما. نعم مسح الرأس أو مسح الأذنين يكون مع الماء الذي مسح فيه رأسه، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفصل بين مسح الأذنين ومسح الرأس. وأما الحديث الذي جاء به أنه أخذ لأذنيه ماء جديدا هذا حديث ضعيف، إنما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي عنهما أنه كان يأخذ لأذنيه ماء جديدا. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه حديث قط أنه أخذ لأذنيه ماء جديدا، لكن يقول الشيخ صالح الحيدان حفظ الله قال ما يأخذ لأذنيه ماء جديد إلا في حالة واحدة فقط، وهي إذا مسح رأسه ونشفت يداه ذهب الماء، قالون نعم يأخذ لأذنيه ماء جديدا. قال ثم غسل رجليه إلى الكعبين، يعني مع الكعبين أصابعه مع الكعبين، ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام أخرجه. دل هذا الحديث على عدة مسائل، أولها التعليم بالفعل، يجوز أن تعلم الناس بالفعل كيف تتوضأ أمامهم وهم يتعلمون كما فعل هذا الصحابي. وفيه جواز الاقتراف من الماء، وأن هذا لا يضره ولا يجعله ماء مستعملا كما قال الفقهاء، لا يجعله ماء مستعملا كما قال الفقهاء. وفيه بيان اقتداء الصحابة الكرام رضي الله عليهم بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وسائر أحواله. وفيه أن من سنن الوضوء التي لم تذكر في هذا الحديث البسملة في أوله، بسم الله في أوله، فيها عشرة أحاديث في البسملة، عشرة أحاديث يضعفها أهل العلم، لكن مجموعها يقوي بعضها بعضا. وقد نص السيوطي على أن أحاديث البسملة متواترة، لكنه أخطأ في هذا رحمة الله عليه، لأنه مختلف في صحتها. ومن السنن تخليل اللحية، ما ذكر لم يأتي في هذا الحديث، وفيه خمسة أحاديث فيما أذكر، حديث عثمان، حديث عمار، حديث أنس، فيه خمسة أحاديث في تخليل اللحية يقوي بعضها بعضا. فإذا غسل وجهه ثلاثا خلى لحيته ثلاثا، فإن عثمان رضي الله عنه غسل وجهه ثلاثا وخلى لحيته ثلاثا. قيل الإمام أحمد بن حنبل يخلل لحيته في وضوء؟ قال أي والله، في المساء التي أقسم عليها الإمام أحمد. وأيضا من السنن التي لم تذكر تخليل الأصابع، أصابع اليدين وأصابع القدمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل بالخنصر، يخلل أصابع يديه وأصابع قدميه بخنصره عليه الصلاة والسلام. أيضا من السنن التي لم تذكر الدعاء في آخر الوضوء، الدعاء في آخر الوضوء. نعم. قال رحمه الله: الحديث الخامس عن شريح بن هانئ رضي الله عنه قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال: قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. أخرجه مسلم. نعم، هذا حديث في المسح على الخفين، والخفان هما كل ما يستر القدم من جلد يسمى خف، كل ما يستر القدم من الجلد يسمى خفا. أما إذا كان يستر القدم من صوف أو قطن فهذا الجورب، الجورب يستر القدم من الصوف والقطن، وذاك من الجلد. والمسح على الخفين متواتر، رواه ما يقارب 70 صحابيا، وهو من الحديث المتواترة، ما يقارب 70 صحابيا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه. فهنا لما سُئلت عائشة رضي الله عنها عن مسح الخفين قالت: عليكم بابن أبي طالب، يعني علي رضي الله عنه، فسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسألناه قال: قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم. هذا في مدة المسح، المقيم يمسح يوم وليلة، يعني 24 ساعة يوم وليلة. إذا مسح صلاة الفجر يمسح الظهر ويمسح العصر والمغرب والعشاء، فإذا جاء الفجر الثاني انتهى الوقت. وأما المسافر ثلاث أيام وليله، يعني 72 ساعة، ويبدأ يعني التوقيت معه من أول مسحة بعد الحدث. يقول صلى الله عليه وسلم يمسح، دل على إيش؟ على أن الوقت يبدأ من المسح. بعض العلماء قال يبدأ الوقت من الحدث، إذا أحدث بدأ الوقت، هذا كلام ليس بصحيح، مخالف. يقول صلى الله عليه وسلم يمسح، يعني بدأه من بداية المسح كما قال أهل العلم، ذكره الزرقاني في شرح الموطأ. فيبدأ، وهذا قول عمر بن الخطاب رواه الأثرم، عمر قال يبدأ التوقيت من أول مسحة بعد الحدث، رواه الأثرم. و وذكر الشافعي رحمه الله أن كل ما يسمى مسحا فهو مسح، كل ما يسمى مسحا فهو مسح، يعني لو مسح الخفيف سمى مسحا. لكن جاء عند ابن ماجه بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ من أول أصابع إلى أعلى، من أول أصابع إلى أعلى. هذا حديث وإن كان ضعيفا لكن فيه شبه قاعدة، لا أقول قاعدة بل شبه قاعدة، ذكرها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، واستحسنها ابن حزم في المحلى، وهي أن الحديث الضعيف خير من أقوال الرجال، الحديث الضعيف خير من آراء الرجال. دام عندنا الحديث ضعيف في صفة المسح خير من إيش؟ من اجتهادات، فيعمل به خير من أو يؤخذ به خير من الاجتهادات. ولا الأصل أن الحديث الضعيف ما يعمل به قط إلا إذا كان عليه العمل، سوفيت إن شاء الله غدا في البيقونية. لكن استثنى الإمام أحمد هذه المسألة لما ذكرها ابن حزم في المحلى، قال ونحن نقول كما قال أحمد بن حنبل، يعني حديث الضعيف خير من آراء الرجال. نعم شيخ. قال رحمه الله: الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث في الغسل، والغسل هو تعميم البدن في الماء بنية، تعميم البدن في الماء بنية، وهو نوعان: غسل واجب وغسل مستحب. الواجب غسل الجنابة إذا جامع زوجته أنزل أو لم ينزل، أو إذا احتلم وراء الماء، هذا جنابة. والثاني إذا انقطع دم الحيض من النساء. الثالث إذا انقطع دم النفاس. الرابع غسل الميت، هذه أغسال واجبة. وفيه أغسال مختلف فيها، وهي غسل الجمعة في خلاف الواجب أم لا على قولين، وغسل إسلام الكافر إذا أسلم الكافر في خلاف على قولين هل هو واجب أم مسنون. أما ما عدا هذا فهو مسنون، غسل العيدين، غسل الإحرام، كل هذا، والغسل لدخول مكة، كل هذا مستحب وليس بواجب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس، يعني الرجل مع زوجته على الفراش، بين شعابها الأربع. الشعاب الأربع هي اليدان والفخذان، اليدان والفخذان. قال: ثم جهدها، يعني أولج ذكره في فرج زوجته، فقد وجب عليه الغسل. وفي رواية: وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. دل هذا الحديث على عدة مسائل، أولها وجوب الغسل بالإيلاج، أنزل أو لم ينزل، وهذا مجمع عليه. وأما حديث الماء من الماء، يعني إذا رأيت الماء تغتسل، ما رأيت الماء ما تغتسل، هذا كان رخصة في أول الإسلام ثم نسخ، كان رخصة في أول الإسلام ثم نسخ. واختار بعض المشايخ كالشيخ صالح الحيدان، قال لي بأن الماء من الماء ليس منسوخ بل هو محكم، هذا خاص في الاحتلام، إذا احتلم وراء الماء وجب عليه الغسل، يقول هذا خاص في الاحتلام. نعم. قال رحمه الله: الحديث السابع عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: أتيت غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات، كل حفنة ملأ كفيه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه، ثم أوتيته بالمنديل فرده. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا حديث في صفة الغسل. صفة غسل النبي عليه وسلم يدور على حديثين، حديث ميمونة وحديث عائشة رضي الله عنهما. وكان أصحاب الحديث قديما أصحاب الحديث حتى يحفظوا الباب في المذاكرات، يسمى المذاكرة عندهم، يحفظون الباب. كيف يحفظون الباب؟ مثلا صيام يوم عاشوراء، مثلا أكثر الحديث على من تدور؟ على ابن عباس، لأن عشت لا قادم لا أصومن التاسع، صوموا يوما قبله أو يوما بعده، صوموا يوم قبله ويوم بعده. عند أحمد، عند أحمد، هذا عند مسلم، فيحفظون بها، يقولون أن لا أصومن التاسع يعني مع العاشر رواه ابن عباس في صحيح مسلم، صوموا يوما قبله أو يوما بعده على التخيير رواه أحمد على ابن عباس، صوموا يوما قبله ويوما بعده رواه أحمد والبيهقي عن ابن عباس، فيحفظون الباب هكذا. مثلا غسل الميت، يقول تدور الحديث على من؟ على حديث أم عطية، فكانوا إيش؟ يجمعون الباب بمعرفة اسم الصحابي الذي تدور عليه أهل الحديث، حتى يعرفون أن هذا الباب تدور الحديث على فلان على فلان على فلان. حيث الغسل، غسل الجنابة على اثنين، عائشة وميمونة رضي الله عنهما. قالت أتيت غسل النبي عليه وسلم من الجنابة، يعني الماء الذي يغتسل به من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بغسل كفيه، عائشة قالت غسل فرجه ثم غسل كفيه، فيبدأ أولا بغسل الفرج وما أصابه من أذى، ثم يغسل كفيه ثلاثا، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل رأسه ثلاثة، ثم يعمم الماء على سائر بدنه. هذا هو صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام، له خمس حالات: أولا غسل ذكره وما أصابه من الأذى، ثانيا غسل يديه ثلاثا، ثالثا الوضوء وضوء الصلاة المعروف، رابعا غسل الرأس ثلاثا، خامسا تعميم الماء، تعميم البدن في الماء. وأما ما الشهر عند الناس أنه يقدم اليمين في الغسل على الشمال، هذا لا دليل عليه، وقد صنفت رسالة أذكر عرضها أحد الأخوة علي في هذا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه يعني بحث طويلا في الأحاديث وشروحات الأحاديث، ما وجد إلا ما جاء في صحيح البخاري في باب الغسل. قال البخاري في باب الغسل ذكر حديث عائشة كلكم تعرفونه، وعنها قالت كان مسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، أين ذكره؟ في باب الغسل فقط، هذا الذي يوجد في الباب. أما ما يعتقده كثير من الناس فهذا يعني لا دليل عليه، بل قال الأمة كأحمد لو أنه انغمس في الماء ثم خرج ارتفعت عنه الجنابة، وكذا قال الشافعي، كذا قال ابن حزم، هؤلاء كلهم أهل حديث. نعم، قال ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله، ليس باليمين لأن اليمين تكرم، ثم ضرب بشماله الأرض، يعني إيش؟ حتى يمسح الأذى. قالت فدلكها دلكا شديدا، ربما يلزق للمني يلزق فيحتاج ليش الدلك الشديد. قال ثم توضأ وضوءه للصلاة، الوضوء المعروف، ثم أفرق على رأسي ثلاث حفنات، كل حفنة ملأ كفيه، يعني ثلاث حفنات على رأسه، ثم غسل سائر جسده، يعمم سائر جسده في الماء، ثم تنحى عن مقام يعني عن مكانه فغسل رجليه. غسل رجليه، هذه المسألة ذكر الإمام مالك رحمة الله عليه أنه غسل رجليه لأن الطين علق بها، كانت الحمامة أماكن الخلاء ليس فيها كما هو الآن سراميك ونحوه، كانت رمل، والرمل إذا أتاه الماء أصبح إيش؟ أصبح طينا فيعلق إيش؟ في القدم. فنص الإمام مالك على أنه أخر غسل قدميه حتى يزيح هذا الطين، كذا قال للشيخ صالح الحيدان، قال أيضا بهذا القول أنه غسل أخر القدمين حتى يعني يزيح الطين الذي على قدميه. أما الأصل أنه يتوضأ وضوءه كاملا. قال ثم أتيته بالمنديل فرده، يعني أنه ما أراده، والتنشف مباح كما قال ابن القيم من المباحات، لك أن تتنشف لك أن لا تتنشف، لكن في الشتاء قد يحتاج الإنسان إلى التنشف بخلاف الصيف. وقد جاء في مستدرك الحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خرقة يتنشف بها، رواه الحاكم في صحيح وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خرقة يتنشف بها. وذكر ابن حجر في فتح الباري قال أن النبي صلى الله عليه وسلم من عادته كأنه كان يتنشف، والدليل أن جاءته بالمنديل، لو كان ليس له عادة لما جاءته بالمنديل كي يتنشف به. نعم، دل هذا الحديث على عدة مسائل، أولها صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى المسلم أن يعرف صفة غسل نبيه عليه الصلاة والسلام ويقتدي به. وفيه جواز خدمة الزوجة لزوجها، جاءت بالمنديل هذا من الخدمة، وهذا رد على من قال أن الزوجة ما تخدم الزوج، قالوا أن الزوجة ما تخدم الزوج، ورد على هذه المسألة الإمام ابن القيم في زاد المعاد من أوجه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. نعم. قال رحمه الله: الحديث الثامن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، أخرجه البخاري ومسلم. نعم، قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. الصاع عندنا حقيقة ليس بكبير، وأما المد بقدر هذا الذي أجازنا فيه الشيخ يحيى عثمان المدرس حفظه الله، المد الذي أجازنا به بإسناده بقدر هذا يا أخوة الكوب تقريبا، وأما الصاع فإنه إيش أكبر منه بقدر إيش 4 كاسات من هذا الماء، بقدر 4 كاسات، فهو يعني ليس بكبير. فالمد بضم الميم هو ملء إيش الكفين المعتدلين من إنسان معتدل الخلقة، من الكفين. وأما الصاع وكم يساوي 4 أمداد، وربما زاد إلى 5 عليه الصلاة والسلام، ربما يعني زاد أحيانا إلى 5 كما قال هنا إلى 5 أمداد. دل هذا الحديث على عدة مسائل، أولها استحباب تقليل الماء حال الطهارة، استحباب تقليل الماء حال الطهارة سواء كان في الغسل أو كان في الوضوء. فقد جاء عند أبي داود وأحمد، قبله أحمد ثم عند أبي داود ثم الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد بن وقاص وعنه وقال: يا سعد لا تسرف ولو كنت على نهر جارب. صححه أحمد شاكر، وكان الشيخ الألباني يضعفه ثم تراجع وحسنه، حسن هذا الحديث. وذكر ابن القيم في إغاثة اللهفان أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يتوضأ بنقط الماء، وكان يقول لصاحبي استرني عن الناس، كان يتوضأ بنقط الماء. أما الإسراف لا شك أنه مكروه. وأيضا فيه النهي عن التبذير والإسراف، ولا تبذر تبذيرا. وفي حديث عبد الله بن مغفل عند أبي داود وصحيح الألباني قال عليه الصلاة والسلام: إنه سيكون في هذه الأمة أقوام يعتدون في الطهور والدعاء، يعتدون في الطهور والدعاء. نعم. قال رحمه الله: الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم من بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. أخرجه البخاري ومسلم. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم من بطنه شيئاً فأشكل عليه، يعني سمع صوتاً أو نحو ذلك أشكل عليه. هذا الحديث في الشك، والشك له حالتان. الشك له حالتان: الحالة الأولى شك ملازم، شك ملازم يعني دائما ملازم، وهي الوسوسة، وهذا لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه، الموسوس ما يلتفت إليه. جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله قال: يا أبا عبد الله، إني أنقمس في نهر الفرات ثم أخرج ثم أنقمس ثم أخرج ثم أنقمس ثم أخرج، فلا أعلم هل طهرت أم لا. انظر كيف الوسوسة. فقال الإمام أحمد: أنت لا صلاة عليك. قال: لما يا أبا عبد الله؟ قال: لأنك مجنون. فالوسوسة مشكلة يا أخوة، قد يتوضأ ساعة وتنقض الصلاة ولا زال يتوضأ. فالشك اللازم هذا لا يلتفت له. والثاني شك طارئ، شك طارئ غير ملازم، شك طارئ، وهو المراد هنا في الشك الطارئ. وهذا يبني على اليقين، يبني على اليقين، على ما استيقن. لذلك أخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة فقهية: اليقين لا يزول بالشك. إذا تيقنت أنك على طهارة، عرفت كيف، ثم شككت في الحدث، لا يلتفت إلى هذا الشك، لأن اليقين لا يزول بالشك. قال: فلا يخرج من المسجد، يعني ما يقطع صلاته، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن يقينا أنه أحدث. أما مجرد الشك فلا يؤثر. دل هذا الحديث على عدة مسائل: أولها أن من شك في شيء بنى على اليقين، من شك في شيء بنى على اليقين. الأمر الثاني أن اليقين لا يزول بالشك، وإنما يزول بيقين مثله، يزول بيقين مثله. بمعنى إنسان توضأ ثم شك هل أحدث أم لا، ثم تيقن يقينا أنه أحدث، هنا يعمل باليقين الثاني، اليقين يزول باليقين. نعم. الشك الوهم، ها الوهم. أما عند المحدثين الشك الوهم بمعنى واحد عندهم، عرفت كيف عندهم، لكن الفقهاء ربما يفرقون بينهم، الأصوليين ربما يفرقون بين الشك وبين الوهم. الشك هو إيش؟ التردد بين شيئين لا مرجح بينهما، والوهم النسيان. نعم. قال رحمه الله: الحديث العاشر عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قالت: فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم، فتيمموا وصلوا. فقال أسيد ابن حسين رضي الله عنه، وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فبعثنا البعير الذي كنت عليه، فوجدنا العقد تحته. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا حديث في التيمم، والتيمم هو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطاهر على وجه المخصوص. التيمم مسح الوجه واليدين بالصعيد الطاهر على وجه المخصوص، وهو رخصة، هو رخصة عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. من فقد الماء جاز له التيمم، ومن عجز عن استعمال الماء مثلا إنسان مريض الماء قد يؤثر عليه، هذا له أن يتيمم. والتيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، فهو رخصة شرعية. قال تعالى: فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والتيمم يجوز في السفر ويجوز في الحضر. وأما صفة التيمم فإن الأحاديث تدور على عمار بن ياسر وعنه أرضاه في صفة التيمم. فإنه لما أصابته جنابة، والحديث مخرج في الصحيحين، قال: تمرغت كما في الصعيد كما تتمرغ الدابة، يعني تغلى في الصعيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمار، إنما كان يحبك أن تقول هكذا. قال: فضرب الأرض ضربة واحدة. قال البخاري: قال باب التيمم ضربة واحدة. قال: فمسح وجهه وكفيه. وروى الدارقطني بإسناد صحيح أن عمار بن ياسر عن الله كان يفتي للناس أن التيمم ضربة واحدة الوجه والكفين، وهو راوي الحديث. والقاعدة عند أصحاب الحديث المحدثون لهم قاعدة أن الصحابي راوي الحديث هو أعلم من غيره بمراد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو راوي الحديث، هو صاحب القصة. مثلا على سبيل المثال حديث أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة عنه الله عن قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في أحدكم فليغسله سبعا ولهن في التراب. زاد في رواية عند مسلم: فليرقه، يعني إيش؟ يرمي الماء فليرقه. قال بعضهم هذه الزيادة شاذة وكانت عند مسلم، لكن الصحيح أنها ثابتة لأمرين. الإمام مسلم من أئمة العلل رحمة الله عليه، وابن خزيمة أيضا صححها، والدارقطني صححها. الأمر الثاني أن أبا هريرة وهو راوي الحديث كان يقول: إذا ولغ الكلب في الإناء ارمي الماء، رواه الدارقطني وصححها، رواه الدارقطني وصححها. فراوي الحديث يرى أنها ثابتة عنده، وهو أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. فهذه قاعدة عند المحدثين أن راوي الحديث هو أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. فعمار كان يقول: التيمم ضربة واحدة الوجه والكفين، دل على إيش؟ أولا أحاديث التيمم ضربتان فيها خلاف، كما ذكر ابن حجر في فتح الباري، قال: إما ضعيفة وإما متنازع فيها. الأمر الآخر أن راوي القصة عمار عن الله كان يفتي أن التيمم ضربة للوجه والكفين. أما من قال إلى المرفقين فهذا قول باطل، قول باطل لا دليل عليه. دل هذا الحديث على عدة مسائل، أولها مشروعية التيمم، وأنه ضربة واحدة للوجه مع الكفين. وفيه أن صفة التيمم أن يضرب الصعيد الطاهر ضربة واحدة، صفة التيمم يضرب الصعيد ضربة واحدة. وإن قال بسم الله قبله جاز عند الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة أجازوا البسملة في أوله، يقول بسم الله. نعم. قال رحمه الله: الحديث الحادي عشر عن معاذة رضي الله عنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، معاذة العدوية من ثقات التابعين قالت: سألت عائشة رضي عنها فقلت: ما بال الحائض، يعني ما شأن الحائض، تقضي الصلاة ولا تقضي، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، يعني إذا طهرت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ الخوارج يقولون تقضي إيش؟ الصوم والصلاة. فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل، يعني لست من هذا المذهب الفاسد. الحرورية هم نسبة إلى موضع اسمه حروراء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول: أهل البدع إما تسموا على فعل فعلوه أو على شيخ قالوا فيه. يقول ابن تيمية شيخ الإسلام: أهل البدع إما تسموا على فعل فعلوه، الخوارج من الخروج، الحرورية على حروراء، المعتزلة اعتزلوا، عرفت كيف؟ الرافضة رفضوا زيد، وهكذا، أو على شيخ قالوا فيه كالأشاعرة عبد الحسن الأشعري، الكرامية محمد بن كرام، وهكذا. أما أهل السنة والجماعة فلهم الفخر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين. قالت: كان يصيبنا ذلك، يعني الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم، يعني الذي يمر من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا عند جماهير المحدثين له حكم الرفع، إلا ابن حزم الظاهري ما يرى له حكم الرفع. ذكر الإمام أبو عمرو الداني في رسالته علوم الحديث أن قول الصحابي: أمرنا، نهينا، أحل لنا، حرم علينا، قال بإجماع المحدثين أنه إيش؟ له حكم الرفع. أمرهم النبي عليه وسلم، نهاهم النبي عليه وسلم، إلا بن حزم الظاهري يقول: لا، هذا موقوف على الصحابي. وقوله لا شك أنه مرجوح، ليس بصحيح. وبن حزم من نظر في اصطلاحاته الحديثية يخالف المحدثين في مسائل كثيرة جدا، وإن كان هو يعني من أهل الحديث لكن يخالف المحدثين في مسائل كثيرة جدا، يعني ما يرى الإجازة في الرواية، يعني ما يرى، بارك فيكم، أيضا مسائل التي خالف فيها المحدثين، ما يرى شيء اسمه حديث حسن، ما عنده شيء اسمه حديث حسن، إما صحيح وإما ضعيف، حسن ما في عنده. أيضا عنده يعني بارك فيكم الحديث الضعيف، أبدا ضعيف لو له ألف طريق ما يتقوى أبدا. فلو مخالفات كثيرة يعني من تصلح رسالة لمن يعني يعتني في علم الحديث، مخالفات ابن حزم للمحدثين. نعم، هذا الحديث قالت: ولا نؤمر، أي ما كان يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة. دل هذا الحديث على عدة مسائل، أولها الرجوع إلى العلماء عند الإشكال. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ما تعلمون. ودل على فضل عائشة رضي الله عنها وأنها من كبار الفقهاء، حتى قيل أن كانت أعلم النساء في زمانها في أمور النساء. كانت عائشة رضي الله عنها أعلم النساء في زمانها في أمور النساء. أيضا من المسائل ما أجمع عليه العلماء أن الحائض ما تقضي الصلاة، إنما تقضي الصوم. نعم. قال رحمه الله: الحديث الثاني عشر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي لها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا فينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة، يعني لما هاجروا، يجتمعون فيتحينون. يتحينون يعني يقدرون، الحين يعني التقدير، يقدرون وقت الصلاة متى نصلي. قال: وليس ينادى لها أحد، يعني ليس هناك أذان. فتكلموا يوما في ذاك، يعني أصبح شورى، تشاوروا. فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. الناقوس هو يعني الذي يضرب فيه الجرس. وقال بعضهم: اتخذوا قرنا، البوق، مثل بوق اليهود. وقال آخرون كما في السنن: نشعل نارا. فقال عمر عن الله: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. لماذا قال لبلال؟ لأن بلال كان أقوى صوتا وأجمل صوتا. لذلك قال أهل العلم: يستحب في المؤذن أن يكون قوي الصوت وصوته جميل، صوته جهوري وصوته جميل. وجاء في حديث عبد الله بن زيد المازني لما رأى رعنه الله الأذان في منامه، قال له سلم: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. قيل أندى صوتا يعني أقوى صوتا وأجمل صوتا. دل هذا الحديث على عدة مسائل، أولها التشاور في الأمور الهامة. دل على التشاور في الأمور الهامة، قال تعالى: وشاورهم في الأمر. وينبغي لأهل الشورى كل شخص أن يذكر قوله، كل شخص يذكر قوله. ثم الإمام ينظر الأصلح ويعمل به. ولأن نفسه قال: قم يا بلال فأذن، بعدما شاور من حوله. أيضا فيه مشروعية الأذان، وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة، الإعلام بدخول وقت الصلاة، وهو فرض كفاية وخاص في الصلوات المفروضة. أما الصلوات غير المفروضة فلا أذان لها، إلا صلاة الكسوف ينادى لها الصلاة جامعة، صلاة الكسوف الصلاة جامعة. وأما قول الشافعية أن صلاة العيد ينادى لها أيضا الصلاة جامعة، استدلوا بحديث ضعيف من مراسيل الزهري. روى الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العيد: نادوا الصلاة جامعة. ذكر الزرقاني في شرح الموطأ لكنه ضعيف من مراسيل الزهري، حتى قيل أن مراسيل الزهري كالريح، قاله علي بن المديني رحمه الله، يعني ليست بشيء. أما إذا كانت يعني الليلة مطيرة جدا ويشق على الناس ذهاب إلى المسجد، فإنه ينادى بعد الأذان: صلوا في رحالكم. بعد الأذان ينادى: صلوا في رحالكم. نعم. قال رحمه الله: الحديث الثالث عشر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أخرجه مسلم. هذا في ترك الصلاة. وترك الصلاة من كبائر الذنوب، وظاهر الأدلة على كفران تارك الصلاة. قال سلم: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. وروى أصحاب السنن عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال سلم: العهد الذي بينه وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعند الترمذي وغيره عن عبد الله بن شقيق رحمه الله قال، وهو من كبار التابعين: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيء من أعمال ترك كفر إلا الصلاة. وذكر ابن حزم في المحلى عن طائفة من الصحابة قال: 15 صحابيا منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرون كفر تارك الصلاة، ثم قال: ولا يعلم لهم مخالف، يعني مجمع عليه بين الصحابة، قال: ولا يعلم لهم مخالف. وأفضل من تكلم حول هذه المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله في رسالته الصلاة وحكم تاركها، أفضل كتاب صنف في هذه المسألة الإمام ابن القيم، الصلاة وحكم تاركها. دل هذا الحديث على عدة مسائل، أولها كفر تارك الصلاة، وهذا قول الإمام أحمد وجمهور المحدثين، وأما أكثر الفقهاء على عدم كفره. ونص الإمام أحمد أن من ترك صلاة واحدة فقط كفر، صلاة واحدة، وهذا قول ابن حزم أيضا لحديث: من ترك العصر فقط حبط عمله، حبط عمله. والحبوط لا يكون إلا في الكفر، لأن أشركت ليحبطن عملك وتكون من الخاسرين، ذلك منهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. نعم. قال رحمه الله: الحديث الرابع عشر. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال: فأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم. ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الصبح من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من رقة العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت بين هذين الوقتين. أخرجه مسلم. نعم. هذا حديث في مواقيت الصلاة، الصلاة لها وقت محدد شرعا، قال تعالى: إن صلاة كتابا موقوتا، قال تعالى: أقم الصلاة لذكري. فيجوز للمسلم أن يصلي الصلاة قبل وقتها ولا بعد وقتها إلا لعذر، كالجمع مثلا، جمع تقديم يقدم إيش مثلا العصر يصليها مع الظهر، أو يؤخرها جمع تأخير يؤخر الظهر مع العصر. أما إذا كان ليس له عذر فإنه لا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها، بل نص الإمام أحمد على أن إذا أخر صلاة واحدة حتى خرج وقتها فإنه يكفر بهذا الفعل. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة، يعني الأوقات، فلم يرد عليه شيئا، يعني سكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر، انشق يعني طلع الخيط الأبيض ممتد من الشمال إلى الجنوب، هذا الفجر الصادق، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، يعني صلاها بخلس، صلاها في أول الوقت، أول وقت ظلمة، ترى الليل والنجوم اللامعة فقط يعني القوية، أما النجوم الخافتة فإنها تختفي مع الفجر الصادق. قال ثم أقام بالظهر حين زالت الشمس، زالت يعني مالت جهة الغروب، جهة المغرب، جهة الغروب، إذا مالت الشمس للغروب يسمى الزوال، هو دوران الشمس جهة الغروب. قال والقال يقول قد انتصف النهار، نعم وقت الظهر يا أخوة نصف النهار، ترى وقت الظهر نصف النهار. قال وهو كان أعلم منهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمره فقام بالعصر والشمس مرتفعة، يعني نزلت في كبد السماء، يعني كأنه يعني أول وقت العصر. ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، يعني غربت الشمس، غرب الحاجب العلوي للشمس. ثم أمره فقام العشاء حين غاب الشفق، الشفق هو الحمرة، وغالبا بين المغرب والعشاء ساعة ونصف، هذا غالبا، قد ينقص أحيانا على حسب المواسم، لكن غالبا، والعبرة بالغالب. قال ثم أصبح من القد حين انصرف منها، والقال يقول قد طلعت الشمس، يعني أقرى الفجر حتى أسفر جدا. يقول علماء الفلك الإسفار من طلوع الفجر ساعة كاملة، يبدأ الإسفار أسفر جدا، في الحديث عن سلم دعا ثم حتى أسفر جدا في مزدلفة، يعني بعد أذان الفجر ساعة يسفر جدا، يعني كان الشمس أراد إيش أن تخرج. قال أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، يعني إلى آخر وقتها، ثم أخر العصر حتى انصرف منها وقال يقول قد احمرت، احمرار الشمس يكون قريب من وقت الغروب، لأنها تكون بيضاء صفراء، يعني وقت الغروب لا تكون حمراء. قال ثم أخر المغرب حتى كاد عند سقوط الشفق، يعني حتى كاد يذهب الشفق كله، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين الوقتين. دل هذا الحديث على عدة مسائل، أولها أن الصلاة لها وقت أول ووقت آخر، يسمونها اضطرار واختيار الفقهاء، وقت ضرورة وقت اختيار، ودل على أن أوقات الصلاة توقيفية حدث الشارع لا اجتهاد فيها. نعم. قال رحمه الله الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أخرجه البخاري ومسلم. نعم، قال من أدرك ركعة من الصلاة، الركعة يعني الركوع، إذا أدرك الركوع أدرك الصلاة، لكن إذا أدرك القيام لا شك أن هذا أكمل، لو جاء والإمام راكع ثم ركع فقد أدرك، إلا عند البخاري رحمه الله يقول لا، لا يدرك إلا إذا أدرك القيام والفاتحة، هذا مذهب الإمام البخاري ونصر المعلم في رسالة له، لكن الذي عليه جمهور الأئمة أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، لو أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، أما إذا أدرك أقل من ركعة يعني أدرك التشهد مثلا فهذا غير مدرك للصلاة، لكن إذا دخل المسجد والإمام على حال يصنع كما يصنع الإمام، فقد جاء في الترمذي قال عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم المسجد والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، وروى مالك في الموطأ من رواية أبي مصعب ليس من رواية يحيى بن يحيى المشهورة، إنما من رواية أبي مصعب الزهري، وهو آخر من روى الموطأ، آخر من روى الموطأ هو أبو مصعب، روى عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا وجد الإمام راكع ركع، وإذا وجد ساجدا سجد، يعني على أي حال هو عليها كان يفعل عبد الله بن عمر، رواه مالك من رواية أبي مصعب، وطبع الموطأ برواية أبي مصعب. نعم، دل هذا الحديث على عدة مسائل، أولها أن الصلاة الجماعة تدرك بإدراك ركعة، فالمسبوق إذا أدرك ركعة أدرك الصلاة، صلاة الجماعة. ودل على أن الوقت يدرك أيضا بركعة قبل خروج الوقت، وقال آخرون يدرك إيش؟ بتكبيرة الإحرام، لكن الصحيح أنه بركعة. يقول عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، في رواية: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. فيدرك الوقت والصلاة بركعة كاملة. نعم. قال رحمه الله: الحديث السادس عشر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحيات، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم. نعم، هذا حديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصفة الصلاة توقيفية لا اجتهاد فيها. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه الشيخان، صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصلاة توقيفية، وقد صنفت رسائل في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أشملها كتاب الشيخ الألباني رحمه الله، ومن المختصرات رسالة الشيخ ابن باز رحمه الله. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، يعني تكبيرة الإحرام، ويقول الله أكبر، ولا يصح أي لفظ إلا الله أكبر. والقراءة قالت والقراءة بالحمد رب العالمين، بالحمد لله رب العالمين، يعني الركن الثاني القراءة، قراءة الفاتحة وهي ركن مكان الصلاة. هنا لم تذكر البسملة، وهذا لا يعني أن البسملة غير موجودة، إنما تغرى البسملة سراً لا جهراً، لأن الجهر في البسملة ما صح فيه حديث. الدارقطني رحمه الله في كتاب السنن روى أحاديث الجهر في البسملة، فلما رحل إلى مصر سئل عن صحتها قال: كلها ضعيفة، ما صح منها شيء، يعني الجهر في البسملة. هذا قول الدارقطني، هو من أئمة العلل رحمه الله. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في شرح العمدة، قال: لم يصح في البسملة حديث يعني الجهر بها، ولو صح قال لكان من باب التعليم، أما في الصلاة فلا. يقول: لو صح، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم ذكر قصة الدارقطني أنه قال: كلها ضعيفة، فيقرأها سرا لا جهرا، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، يعني ما كان يخفض رأسه جدا، يخفضه خفضا ولا يرفعه جدا، إنما كان بين ذلك، حتى إذا وضع الماء على ظهره استقر الماء، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، يعني حتى كان أحيانا يطيل القيام حتى يقول القائل: قد نسي قد نسي. وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، يعني حتى يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب إيش؟ اليمنى. وأحيانا ربما نصب كلتا قدميه وجلس عليهما. قال أبو داود: قال باب الإقعاء بين السجدتين. ثم ذكر حديث ابن عباس أنه سئل عن الإقعاء بين السجدتين فقال: سنة. وأصل الحديث عند مسلم في صحيحه. وذكر الراوي أن العبادة الأربعة كانوا يفعلونه، يعني الإقعاء بين السجدتين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم غالب فعله وغالبه يفرش اليمنى ويجلس عليها وينصب اليمنى، عفوا يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، هذا كان غالبه. لكن ربما احيانا نصب كلتا قدميه وجلس عليهما، كما في روايه مسلم، وقال ابو داود باب الإقعاء بين السجدتين، هو خاص بين السجدتين فقط. قال: وكان يقول في كل ركعتين التحيات، يعني في التشهد الاول والتشهد الثاني، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. اليمنى دائما منصوبه دائما، واليسرى دائما يفرشها عليه الصلاه والسلام، الا اذا اراد ان يتورك في الصلاه التي فيها تورك، فانه يجلس على مؤخرته عليه الصلاه والسلام. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، عقبة الشيطان يسمى الإقعاء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن ينصب قدميه ويجعل مؤخرته على الأرض، ليس يجلس على قدميه، لا، هذا من السنة، ينصب قدميه يجلس عليهما، هذا سنة، لكن ينصبهما ويجعل إيش؟ مؤخرته على الأرض، هذا يسمى عقبة الشيطان. قالوا اي نعم احسنت، يجلس على الارض، هذه السنه، هذه السنه بركة. نعم. قال: وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، يعني ما يجعل ذراعيه على الارض، انما كان عليه وسلم يرفعهما عن الارض. نهينا عن تشبب الحيوانات في عده مواضع في الصلاه، لا ينقر الصلاه نقر الديك، يعني ايش؟ ما يخشى نقر الديك. ثانيا: لا يبرك بروك البعير، يقدم يديه. ثالثا: لا ايش؟ لا يلتفت التفات الثعلب. رابعا: افتراش ايش؟ السبع. خامسا: كذيل ايش؟ الخيل، يعني اذا سلم حرك يديه. هذا كلها النهي عن التشبه في الحيوانات. قال: وكان يختم الصلاة بالتسليم، يعني يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. والسلام جاء في عدة أحاديث، أولها السلام مرة واحدة تلقى وجهه ثم يميل إلى يمينه، حديث عائشة رضي الله عنها ظهر، وله شواهد، لكن قالوا أن هذا خاص في النافلة، وإن كان حديث عائشة أعله الأمة، لكن قالوا خاص في النافلة. الثاني: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وهذا هو المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وغالب فعله. يقول الشيخ ابن باز: ينبغي للمسلم أن يلزم هذا. الثالث: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه الرواية فيها خلاف. الرابع: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله فقط، وهذا أيضا فيها خلاف. الخامس: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم فقط، وهذا أيضا فيها خلاف. فيش المتواتر فقط؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نعم، هذا حديث فيه عدة مسائل، أولها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المسلم يصلي كما صلى نبيه. وفي أيضا من المسائل النهي عن الإقعاء في الصلاة، وفي أيضا النهي عن افتراش الذراعين في الصلاة كافتراش الكلب. نعم. اي نعم، هذه يا اخوان فيها جاء حديث، حديث صحيح، جاء حديثان. الأول: فرش رجله اليسرى، قلنا اليسرى دائما ايش؟ مفترشة دائما، ونصب اليمنى. جاء في رواية قال: جعل ايش؟ أثنى رجله اليمنى، يعني ما جعل منصوبة، أيضا ايش؟ فرشها. وهذه أيضا فيها رواية، بارك فيكم. نعم شيخ. قال رحمه الله: الحديث السابع عشر عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على أعوادي منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. أخرجه مسلم. نعم، هذا حديث في صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة فرض عين، فرض عين، ووقتها وقت صلاة الظهر في أصح قول العلماء، وهو إذا زالت الشمس. قال على أعواد منبره لينتهن أقوام من ودعهم، ودعهم يعني تركهم. الجمعات جمع جمعة، سمي الجمعة لاجتماع الناس، أو ليختمن الله يعني يطبع الله على قلوبهم، طبع الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. وهذا فيه التحذير من التهاون في صلاة الجمعة. وقد كان السلف الصالح يبكرون إلى الجمعة كما ذكر ابن حجر، حتى أن أحدهم ربما أتى والسراج معه، يعني يأتون بليل إلى الجمعات، خلاف ما يفعله الناس الآن من التهاون في هذا الباب. وكلما بكر إلى الجمعة كلما كان الأجر أعظم عند الله، كلما تأخر كلما انتقص الأجر. من جاء في السنة الأولى كأنه قدم بدنة، الثالث كأنه قدم بقرة، الثالث كأنه قدم كبشا، الرابع كأنه قدم دجاجة، في رواية كأنه قدم بطة، وفي رواية شاذة عند النسائي كأنه قدم عصفورا لكنها شاذة، ومن جاء في السنة الخامسة كأنه قدم بيضة. نعم، دل هذا الحديث على التحذير من التهاون في ترك الجمعة، وفيه مشروعية اتخاذ المنبر للخطبة، لأنه إذا كان مرتفعا كان الصوت أعلى يسمعه الناس. نعم شيخ. قال رحمه الله: الحديث الثامن عشر عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين وغير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. أخرجه مسلم. نعم، هذا حديث في صلاة العيد، وهو فرض كفاية كما قال الحنابلة، وذهب الجمهور أنها سنة، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أنها فرض عين، صلاة العيد فرض عين، ونصر هذا القول ابن القيم، لكن الصحيح أنها فرض كفاية، لأن الصلوات الفرض عين خمس صلوات، فرض الله على العباد في اليوم والليلة فقط. والسنة أن تصلى في المصلى، مصلى العيد، ولا تصلى في المسجد إلا للضرورة، إما غبار وإما مطر. ويسن كما كان السلف يفعلون أن يغتسل للعيد ويلبس أحسن الثياب، هذا رواه مالك عن ابن عمر. ويسن أن يخرج للعيد ماشيا ويكبر: الله أكبر الله أكبر، لا الله أكبر الله أكبر، لا الحمد، ثم يأتي إلى المصلى ويجلس يكبر حتى تبدأ صلاة العيد. فإذا رجع من طريق آخر وصلى في بيته ركعتين، فهذه من السنة، رواه ابن ماجه وغيره، وحسن بن حجر والألباني. نعم، قالوا انها نعم بلا شك ان العيد يبدا اذا ارتفعت الشمس قيد رمح، ارتفاع الشمس قيد رمح بعد اذا بدا الشروق، الشروق هو ايش؟ ظهور حاجب الشمس. قيد رمح يعني ايش؟ يعني 15 دقيقه دائما، شتاء صيفا ربيعا خريفا، دائما 15 دقيقه كنا نرصدها قديما ايام الدراسه في الفلك، 15 دقيقه. نعم، دل هذا الحديث على عدة مسائل: أولها مشروعية صلاة العيد، وأنها ركعتان، الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، والثانية خمس سوى تكبيرة الانتقال. ودل على أن صلاة العيد لا أذان فيها ولا إقامة، لا أذان ولا إقامة. قلنا وأما ما يروى عن الزهري مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يامر منادي ان يقول الصلاه جامعه، هذا مرسل ضعيف، ومراسيل الزهري ليست ايش بصحيحه ابدا، حتى قالوا انها كالريح. هناك مراسيل جياد، قال الشافعي اصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب. قال النووي في مقدمه مجموع يعني انه وجد لها اسانيد صحيحه، ليس معناه انها صحيحه، لا، يعني وجد لها ايش اسانيد صحيحه، لان المرسل ليس بحجه. فكيف بمراسيل الزهري التي قيل انها كالريح، يعني ليست بشيء. طبعا وقال الشافعي انه ينادى للعيد الصلاه جامعه، هذا قول الشافعيه، لكنه قول مرجوح لا دليل عليه. نعم. قال رحمه الله: الحديث التاسع عشر عن يعلى ابن أمية رضي الله عنه قال: قلت لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. أخرجه مسلم. نعم. نختم الدرس بهذا الحديث، وهو في قصر الصلاة الرباعية. قصر الصلاة الرباعية، والقصر له حالتان: في حال الأمن خاص في الصلاة، وفي حال الخوف خاص في الحرب. القصر له حالتان: في حال الأمن خاص في السفر، ما تقصر الصلاة إلا في السفر فقط إذا كنت آمن، أما في حال الخوف فقط إيش في صلاة الحرب، صلاة الخوف تقصر الصلاة، أما ما عداها ما تقصر الصلوات قط. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض الله الصلاة على لسان نبيه عليه الصلاة في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتان، وفي الخوف ركعة. قال النووي: يعني ركعة مع الإمام وركعة يصليها لوحده، فأصبحت إيش ركعتان. نعم. دل هذا الحديث على جواز قصر الصلاة في السفر، وأنها رخصة من الرخص، وفي بيان أن هذه الرخصة تبدأ إذا تعدى الإنسان عمران بلده يعني قريته، أما لا يجوز له أن يقصر إذا نوى السفر ولا لازال في بلده، لا بد إيش أن يتعدى العمران. قالوا يعني إذا التفت خلفه لا يرى البنيان. وفي بيان أن الصلاة تقصر في كل حال إلا في حالتين، المسافر له إيش القصر إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا صلى خلف إمام مقيم فإنه يتم الصلاة، إذا قصر بطلت صلاته كما قال الأئمة. الحالة الثانية إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام عند جمهور أهل العلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.